معنا العنود، تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي اخوي. لو سمحت اخوي، انا من زمان نفسي بالجهاد. نعم نعم. ايه، نفسي بالجهاد. نعم. وقاعده اتكلم الايه ولا الرب فيني يقول اني بنت. ليش انت تفكرين بالجهاد يا شيخ؟ وصادق انت بالكلمه؟ والله يا شيخ صادق، كمس القلب مستحي ما نعيم. كم عمرك يا عنود؟ 29 سنة يا شيخ، وانا نسيتني وما نعيني، والسياد يتكلم وما نعيني، يعني شو اسوي؟ هم لازم وقفت الوالدين، يعني انا حاشا عنهم، هم ما يدرون وجهه في وجهي. اشكرك شكر جزيل يعني. يعني شو اسوي يا شيخ؟ ادعي الله هذا جهادك، ابذلي ما تستطيع من اموال، وراح اقول لك شو تسوين بعد شويه. لكن رسالتك تروح تجي ما تهم، انا في ودي يعني نفسي من كل قلبي راح، يعني انا حافظ عليهم قاعد اشوف شو يسوون وساكته، يعني ودي راح ادرج كبدي فيهم بس، ودي راح ادرج كبدي فيهم بس. حي الله هلل الاستشهاد عزامه، تمشي ولا الغامزه، هبتن ام حزامها يا حي، من جملت النسوان هالقامه، من عزت النفس ما تقدر تكلمها، تقسم برب الملا ما ترخي الهامه، والروح من دون دين الله تسلمها، البنت صارت الخوض الحر مقدامه، يا مره يجيل تكرف محزمها، ولو من نفس وذر النفس لوامه، عصمان الاشناف ودك من ينتمها، ولو من نفس وذر النفس لوامه، عصمان الاشناف ودك من ينتمها، البنت لبست وشاح العز وسامحنا الحان عجزنا لا نكرمها، بوجيهنا العار بين سنها الشامة، لو ادعينا المراجل ما نتممها، شيفت رياجيل بشتو ثوب عمامة، ولا الحقيقة عزيز الشان يعلمها، الرجل عود فحل والبنت ضرغامة، كلمة لنا واقع الأحداث ترجمها، لو عنا الشرق الأوسط كلها سلامة، ما ينفع القوم لا هبتت محرمها، وشعلت الناس صوامها وقوامها، وتدريس الأعراب عيلا يقومها، وشعلت الناس صوامها وقوامها، وتدريس الأعراب عيلا يقومها، وانطال هنا مقام الذل وعوامه، ما نقدر النفس لوجعة شيمها، ودين الإسلام قام الغرب تهامه، وذروة سلامه بنار الحرب يقصمها الدين، دارت عليه إعداه وأخصامه، ومرجع الرب الكون يعدمها، العالم اللي يهدد بوش حكامه، قوم على الدين كافرها ومسلمها، والسب في بوش والتنديد بجرامه، ما يبري الشبد والمجرم وسمها، والسب في بوش والتنديد بجرامه، ما يبري الشبد والمجرم وسمها، واللي بعد بوش لا هالحين ما ضامه، ما دب الإمام في نفسه ولا يمها. تنذريهم لم يعد السلم حادي، علمي صيون معنى مجدنا، واكتبي بالدم غزو العناد، للبحرهم حرق ما شيدوا، تنذريهم لم يعد السلم حادي، علمي صيون معنى مجدنا، واكتبي بالدم غزو العناد، واكتبي بالدم دستور العناد. حينما تزأر الحسناء تمضي بالزناد، يا بدا عينيك من كعباتهم، بيت أمريكا يلبون المنادي، مزق الجسم كريما صامدا وعصيا ثائرا صعب القيادي، انثري فوقا ترى جسما طريا، عز أن يبقى رهينا للعادي، مزق الجسم كريما صامدا، مزق الجسم وعصيا ثائرا صعب القيادي، جهزي أشلاءك قنبلة وشظايا فاجعليهم كالرمادي، استوى الأنجاس في أوحالهم، احصديهم قدر وقت الحصادي.